الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد الكلام على ما يتعلق بأول باب المساقات، لم نكمله بالأمس، انقطع الكلام لضيق الوقت حتى يستقر أو يعني يرتبط الكلام بعضه ببعض، لأن ما سنأخذه اليوم مرتبط بكلام الأمس. فبعد ما انتهى المؤلف من ما يتعلق بالشركة، بدأ في باب المساقات وباب المزارعة، وهي كما مر معنا في باب الشركة هي نوع من الشركة، نوع من الشراكة، ولذلك ذكرها في ثنايا الكلام على الشركة أنها يعني حكمها حكم الشركة في بعض المسائل. والمساقات من السقي، ويتكون بين طرفين، بين صاحب المال والعامل الذي يعمل على السقي. وعرفها الفقهاء بأنها دفع شجر له ثمر يؤكل، أو دفع شجر مثمر يؤكل ثمره، دفع شجر له ثمر يؤكل لمن يقوم بسقيه وإصلاحه بجزء معلوم مشاع من ثمره، بجزء معلوم مشاع من الثمرة. هذا تعريف المساقات، وكما هو ظاهر من التعريف تتضح الشروط التي سيذكرها المؤلف، سيذكرها أو ذكرها المؤلف كما قرأ. فقال: تصح على شجر له ثمر يؤكل. تصح يعني أنها جائزة، أنها صحيحة وتجوز هذه المعاملة. وقلنا مرارا أن الأصل في المعاملات والعقود هو إيش؟ الحل. وقوله تصح يعني تحل وتجوز. وما الدليل على ذلك؟ حديث المتفق عليه، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، عاملهم على الشطر. ما معنى عاملهم؟ أي ساقاهم وزارعهم، أي جعلهم عمالا على الأرض التي افتتحها عليه الصلاة والسلام وامتلكها المسلمون بالفتح عنوة، فعاملهم عليها، أي جعلهم عمالا فيها بالمشاركة، مساقاتا ومزارعة، على أن يعملوا فيها، فيكون للمسلمين نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة. فهذا يدل على صحة عقد المساقات والمزارعة. قال: على شجر له ثمر يؤكل. مفهومه إيش؟ هذا فيه ثلاث قيود الآن، فيه ثلاث قيود. أولا قوله على شجر، فالمساقات تكون على الشجر وليس على الزرع. والفرق بين الشجر والزرع ما هو؟ الشجر هو الذي له ساق وأغصان وأوراق، ها، وله ثمرة، بينما الزرع ليس له عادة ساق كالشجر، وإن كان له سوق يعني أعواد يقوم عليها الحب، لكنه ليس كساق الشجر وليس له أغصان، وثمرته هي الحب، بينما الشجر له ثمر. فإذا لابد أن يكون على شجر، المساقات تكون على شجر وليس على الزرع، الزرع له مساقات، وهذا الشجر لابد أن يكون له ثمر، فالشجر الذي لا ثمر له لا تصح المساقات عليه، لأنه لا نفع فيه. وأيضا لابد أن يكون هذا الثمر يؤكل، هذا القيد الثالث، لابد أن يكون الثمر مأكولا، يعني يأكله بنو آدم، لأنه هو الذي ينتفع به. فإذا كان شجرا لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل، فهذا لا تصح المساقات عليه على المذهب. هناك وجه في المذهب، وهو أنه تصح المساقات على الشجر الذي ينتفع بورقه، ينتفع بورقه يعني أوراقه ينتفع بها، فهذا تكون أوراقه في مقام الثمر. هذا وجه في المذهب أنه تصح المساقات عليه. طيب، قال وتصح أيضا على ثمرة موجودة. الأصل في المساقات أنه يكون على إيش؟ على شجر لم يثمر بعد، لم يثمر، لم يطلع الثمر. فيقول تصح أيضا حتى على الشجر الذي أثمر، ظهر ثمره، ظهرت ثمرته. وعللوا ذلك، قالوا إذا كان يصح على الشجر قبل ظهور الثمر، ها، فمن باب أولى إذا ظهرت الثمرة، إذا ظهرت الثمرة، لأن الغرر فيما إذا كانت الثمرة غير ظاهرة أشد مما إذا كانت ظاهرة. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، هذا نوع ثالث أو طريقة ثالثة في هذه المشاركة. على شجر يغرسه، وهي التي تسمى المغارسة أو المعاملة أو المناصبة. والمغارسة على نوعين أو على قسمين أو على صورتين. هناك مغارسة يشاركه في الثمر، ويأتي الشجر هذا يكون من رب المال، من صاحب الأرض، يقول خذ هذا شجر اغرسه وقم على سقيه، والثمرة يتناصفانها، أو يعني يكون بينهما شرط في اقتسامها، واضح؟ ونوع آخر من المغارسة أن يدفع له الأرض ويقول اغرس فيها الشجر، ويتفقان على ملكية هذا الشجر وما يطلع منه من الثمر، فيقول لك مثلا نصف الشجر ولي النصف، أو لك الربع ولي الثلاثة أرباع الشجر الذي تغرسه. وهذا الغرس يكون عادة من العامل، يكون من العامل، العامل هو الذي يغرس، يغرس في أرضك، وتتفقان على قسمة هذا الشجر بينكم، واضح؟ هذه تسمى مغارسة، تسمى مغارسة أو مناصبة من النصب، واضح؟ فسيأتي الكلام، الخلاف في المذهب، وخلاف قوي في المذهب، في مسألة هل في المغارسة أو في المزارعة، هل يلزم أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو يصح من العامل؟ سيأتي الكلام عليه، فيه روايتان في المغارسة وفي البذر في المزارعة، سيأتي الكلام، سيذكره المؤلف. طيب، إذن قال بجزء، الباء هذه متعلقة بإيش؟ بقوله تصح بجزء من الثمرة. جزء يعني إيش؟ جزء معلوم مشاع من الثمرة، في كل هذه الصور، في كل هذه الصور، سواء ساقاه على شجر لم يثمر، أو ساقاه على شجر طلعت فيه الثمرة، أو ساقاه على المغارسة بأن أتى رب المال بغرس وأعطاه للعامل ليغرسه وتكون الثمرة بجزء معلوم مشاع منها لأحدهما والباقي للآخر، أو المغارسة على النوع الآخر، وسواء كانت من رب المال أو من العامل، فكله كما سيأتي يصح، واضح؟ طيب، نعم. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. وهي عقد جائز، اللي هي إيش؟ عقد المساقات، عقد جائز. ما معنى جائز؟ أي غير لازم، ليس جائز بمعنى من الجواز الحل، لأنه ذكر الكلام الحل في قوله تصح، وإنما الجائز يعني أنه غير لازم، غير لازم، يحق لكل واحد منهما فسخه، فسخ العقد. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذه من مفردات المذهب، وليس فيها رواية عن أحمد، وإنما قالوا إيماء، فهموه من كلامه إيماء. القول الآخر وهو الذي رجحه أو مال إليه ابن قدامة ورجحه شيخ الإسلام وغيره، أن عقد المساقات ومثله المزارعة عقد لازم، عقد لازم كعقد البيع، يلزم كل منهما إتمامه إلا أن وجد الموجب الشرعي للفسخ، وإلا الأصل أنه عقد لازم. وهذا عليه أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء على هذا، وعليه العمل، واحتجوا الذين قالوا بأنه اللي هو المذهب قالوا بأنه عقد جائز بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقوله في الحديث في الرواية في الصحيحين التي مرت معنا حديث ابن عمر في زيادة نقركم عليها ما شئنا، نقركم عليها ما شئنا. وهذا اللفظ احتج به الفريقان، احتج به الفريقان، فالذين قالوا نقركم عليه ما شاء، الذين قالوا بأنه عقد جائز يعني أنه متى ما شئنا أخرجناكم، والآخرون قالوا نقركم عليه ما شئنا يعني من حيث البقاء في الأرض لا من حيث مسألة العقد، فالعقد عقد لازم، عقد لازم. فعلى كل حال قالوا الذين قالوا بأنه عقد لازم وهو الأقرب والأرجح من حيث النظر، قالوا لأن فيه إضرار بالمالك أو بالعامل، إضرار بالمالك أو بالعامل، فلذلك لا بد أن يكون عقدا لازم. طيب ما الذي يترتب عليه إذا قلنا إنه عقد لازم؟ يترتب عليه أن نحدد المدة، لأن إذا قلنا عقد جائز فلا يشترط تحديد المدة، لأنه لا حاجة لتحديد المدة ما دام أنه يستطيع كل واحد منهما فسخ العقد، لكن إذا قلنا بأنه عقد لازم فلا بد من تحديد المدة بأن نقول المساقات شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو إلى الحصاد أو إلى يعني انتهاء إلى الجذاذ أو ما أشبه ذلك. طيب قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة. الآن إذا حصل فسخ العقد على القول بأنه جائز، المؤلف مشى على القول بأنه جائز، إذا حصل فسخ العقد فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل ظهور الثمرة أو بعد ظهورها، إما أن يكون قبل ظهور الثمرة أو بعد ظهورها، لأنه قال هنا قبل ظهور الثمرة، تكلم عن قبل الظهور وبعد الظهور لم يشر إليه لكن أشار إليه الشراح كصاحب الروض وغيره. فإذا هناك حالتان، حالة قبل ظهور الثمرة وقبل وبعد ظهورها. أما قبل ظهور الثمرة ما بعد ظهرت الثمرة، بدأ يسقي الآن العامل، بدأ يعمل على السقي، سقى لمدة شهر شهرين ثلاثة ما بعد ظهرت الثمرة إلى الآن، فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فماذا للعامل؟ للعامل الأجرة وليس له نصيب من الثمرة، له أجرة المثل، له أجرة المثل، لأنه منعه حقه، منعه حقه فلزم تقدير ذلك بأجرة المثل. هناك قول لشيخ الإسلام أنه ليس له أجرة المثل وإنما له نصيب المثل. كيف نصيب المثل؟ يعني إذا كان نصيبه من الثمرة الثلث، واضح؟ وهذا الثلث سيتحصل عليه في مدة من المدة من بداية السقي إلى خروج الثمرة وجذاذها وقطفها، هذه المدة لنفترض أنها مثلا 5 أشهر، واضح؟ وهو عمل شهر قبل ظهور الثمرة، فإذا يستحق من قيمة هذا الثمر اللي هو الثلث كم؟ الخمس، لأنه اشتغل شهر من 5 أشهر فيحصل الخمس، هذا الخمس قد يكون أكثر من أجرة المثل وقد يكون أقل من أجرة المثل. فيرى شيخ الإسلام وغيره ها وهو وجه في المذهب يرون أنه هذا هو العدل، أنه إيش؟ له نصيب المثل، نصيب المثل بقدر ما عمل، بقدر ما عمل، واضح؟ لكن المذهب يرون له أجرة المثل. كيف أجرة المثل؟ يعني لو استأجرنا عاملا ليعمل هذه المدة كم يؤجر في السوق عادة؟ يؤجر مثلا الشهر بكذا، نعطيه أجرة المثل، هذا معنى الأجرة. لكن النصيب لا، يقدر بقيمة الثلث من الثمرة لو طلعت، وكم عملت يؤخذ بالنسبة. واضح؟ نعم. اي نعم، هم عرف السوق يعني كم يستأجر مثل هذا العام. طيب، وإن فسخها هو أي العامل قبل ظهور الثمرة طبعا، قال فلا شيء له، لا شيء له، لأنه هو الذي ترك نصيبه. مثل الجعالة، لو اتفقت معه على جعل ليبحث لي عن جمل شارد، وفي أثناء مدة البحث ترك العمل العامل، هل له شيء؟ ها؟ ليس له شيء. نعم، هذا إذا كان قبل ظهور الثمرة. لكن بعد ظهور الثمرة، إذا كان بعد ظهور الثمرة، لما تظهر الثمرة يصبح العامل وصاحب الثمرة مشتركان في هذه الثمرة، فهي بينهما بحسب ما اتفق عليه، الثلث الربع النصف على حسب ما اتفق عليه، هذه لهما. قال ويلزم العامل بتتميم العمل، هذا في حال إذا انفسخ العقد بينهما بعد ظهور الثمرة. بعد ظهور الثمرة انفسخ العقد، إما بموت العامل أو بمثلا ترك العمل أو إرادة أحدهما أن أراد أن يفسخ، له الحق أن يفسخ. لكن هنا لا يكون للعامل أجرة مثل، لماذا؟ لأنه شريك في هذه الثمرة التي طلعت، لك الحق أن تفسخ العقد وله الحق أن يفسخ العقد، لا يزال قلنا العقد غير لازم الاستمرار فيه. لكن ما دام ظهرت الثمرة فيلزمك أنت أيها العامل أن تستمر في سقي هذه الثمرة التي ظهرت، واضح؟ لكن ما يظهر بعد ذلك من ثمر أو ما يستجد من أعمال لا يلتزم به العامل، لماذا؟ لأنه انفسخ العقد ولا يلزمه الاستمرار فيه. لكن هذه الثمرة التي ظهرت أنت شريك فيها مع رب العمل بحسب النسبة التي اتفقتم عليها. فهذا الفرق بين فسخ العقد قبل ظهور الثمرة وبعد ظهور الثمرة. فبعد ظهور الثمرة ما نقول للعامل أجرة المثل ونحرمه من الثمرة التي خرجت وهي له فيها نصيب، لأنه مشترك في إخراجها في ظهورها. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث. هنا الآن بعد أن بيّن ما الذي يترتب على، ما هو العقد، ما حكمه، وما الذي يترتب عليه في حال الفسخ، بيّن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب العمل صاحب الأرض والشجر. نعم، فقال نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسق وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نعم، الآن ما يلزم العامل وما يلزم رب العمل رب الأرض. أما ما يلزم العامل ففي الغالب يلزم العامل ما له علاقة بإصلاح الثمرة، بصلاح الثمرة، ورب الأرض رب الشجر ما له علاقة بصلاح الشجر والمزرعة نفسها وما يتعلق بها. وهناك أشياء محل خلاف لا شك، هناك أشياء واضحة وهناك أشياء محل خلاف، والمسألة أيضا كلها محل خلاف، لكن هذا الذي عليه المذهب. قال يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة، لاحظ نص على صلاح الثمرة، مثل ماذا؟ قال من حرث الشجر، وأحواض الشجر يحتاج إلى إيش؟ تقليب للأرض وحرث، وسقي، واضح؟ لابد أنت الذي تسقي لأن هذا له صلاح في الثمرة، وزبار، الزبار هو تقليم الشجر، قص الأغصان الفاسدة والرديئة واليابسة اللي يسمى التقليم، واضح؟ وتلقيح، إذا بدأ الثمرة في الظهور تحتاج إلى لقاح، وتشميس، الثمرة بعد قطفها تحتاج إلى تشميس حتى تيبس، واضح؟ فبعض الثمار يحتاج إلى تشميس، فهذا من عمل العامل لأنه له علاقة بصلاح الثمرة. وإصلاح موضعه، موضع إيش؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، موضع التشميس، لأن التشميس يحتاج إلى مساحة من الأرض مناسبة تنظف وتبنى حتى لا تدخلها الدواب وتفسدها، قد يبنى عليها حائط، قد يبنى عليها شيء أو ترفع، المقصود إصلاح موضع خاص بالتشميس. وطرق الماء، الماء يحتاج إلى إصلاح طرقه التي تصل إلى الأحواض وتصل إلى الأشجار. وحصاد، إذا كان يحتاج إلى حصاد كالزرع، واضح؟ ونحوه. الجذاذ، الحصاد يكون للزرع، لكن الجذاذ، الجذاذ المذهب يرون أن الجذاذ بينهما بحسب نسبة كل واحد، مشتركان فيه. وهناك رواية أخرى في المذهب وهي الأرجح من حيث النظر، أنها على العامل، أنها على العامل. وهناك من الفقهاء من يقول المسألة راجعة للعرف. فعلى كل حال المذهب يرون أن الجذاذ يكون عليهما. لماذا؟ قالوا لأنه لا علاقة له بصلاح الثمرة، فهو أشبه بكل واحد يأخذ نصيبه ويذهب به إلى بيته، فالثمرة قد انتهت، تم نضجها وصلاحها، فما بقي عمل للعامل، فما يختص به هذا الأمر، ما يختص به هذا الأمر، واضح؟ فلذلك لابد أن يشترك كل واحد يأخذ نصيبه، كل واحد يأخذ نصيبه. فإذا كنا مشتركان، إذا كنا نشترك في هذه الثمرة على النصف، فإذا يلزمك من عمل الجذاذ النصف ويلزمني النصف، واضح؟ وهكذا. بخلاف مثل الحصاد، الحصاد ما بعد اكتمل ما يتعلق بالحب، الحب يحتاج بعد الحصاد إلى إيش؟ أعمال أخرى حتى تخرج الحبة بعد ذلك، بينما الثمر جذاذه جاهز، فلذلك قالوا هذا ليس من عمل العامل. على كل حال الرواية الأخرى أنه على العامل، أنه على العامل. أي نعم. ونحوه، أي مما له صلاح الثمرة، مما له علاقة بصلاح الثمرة. وعلى رب المال، صاحب المال، صاحب الشجر، قال ما يصلحه، ما له يعني ما له علاقة بصلاح المال نفسه، لا بصلاح الثمرة، ما له علاقة بصلاح المال، صلاح الشجر وصلاح المزرعة. كسد حائط، لو انهدم حائط المزرعة الذي يمنع دخول من يفسدها من الدواب والسراق ونحو ذلك، ها، فعليه سد الحائط ليس على العامل. وإجراء الأنهار، لو كانت المزرعة تحتاج إلى إجراء نهر حتى يصل إليها، واضح؟ هذا ليس على العامل. العامل عليه أن يجري الماء إلى إيش؟ إلى الشجر، لكن إيصال الماء إلى المزرعة ليس من عمل العامل، واضح؟ لو كان النهر بعيد ويحتاج أن يجرى بجدول إلى المزرعة أو يعني طريقة معينة إلى المزرعة، أو كان الماء يحتاج، ما في أنهار، يحتاج إلى حفر آبار ووضع مكائن لتخرج يعني الماء من الأرض، هذا عمل من؟ المالك، هو الذي عليه أن يحفر الآبار ويحضر الأجهزة التي تخرج المياه من الآبار، أو إذا كانت على طريقة القديمة بالسقي بالدواليب ونحو ذلك، ها، فهذا كله على العامل، على صاحب الأرض، هو الذي يحضر الدواب ويحضر العمال الذين يستخرجون الماء من الأرض، واضح؟ أو إذا كانت مكائن يحضرها. العامل عليه فقط إيش؟ إجراء الماء إلى الأشجار، نعم. وإجراء الأنهار والدولاب، الدولاب نوع من أنواع الأجهزة التي يستخرج بها الماء، ونحوه، أي ونحوه مما له صلاح المال، مما فيه إصلاح المال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم، بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. نعم. قال: وتصح المزارعة. الآن المساقات دائما تذكر معها المزارعة. المزارعة هي للزرع، والزرع كما قلنا هو الذي لا ليس له ساق وأغصان، وهو الذي يستخرج أو يكون ناتجه الحب، نتاجه الحب كالقمح والشعير ونحو ذلك، واضح؟ فليس له ساق كالشجر، وإن كان له ساق صغيرة ضعيفة لكن هذا الساق ليس كساق الشجر، وليس له يعني أغصان وأوراق كالشجر، وثمرته الحب، ما ينتج عنه الحب. وهذا الزرع عادة يبذر ويخرج ويحصد مرة واحدة، بخلاف الشجر، الشجر يبقى ساقه ويتجنى ثمرته سنين طويلة. فالمزارعة ما هي؟ المزارعة مثل ما قلنا في المساقات، في المساقات نقول دفع شجر، لكن في المزارعة نقول دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم من الزرع، بجزء معلوم مشاع من الزرع، دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، واضح؟ قال: وتصح المزارعة. تصح يعني أنها جائزة مباحة. ما الدليل على عقد المزارعة أنها تصح؟ أيضا الحديث السابق، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمرها من ثمر وزرع. وأيضا الأصل، فالأصل في العقود الحل، وهذه من العقود المباحة التي فيها نفع للمسلمين. طبعا المزارعة وقع فيها خلاف في مسألة دفع الأرض لمن يزارعها، وقع فيها خلاف، لكن جماهير الصحابة والمذاهب الأربعة على صحتها، على خلاف بينهم في شروطها وضوابطها، لكن هناك من خالف في عدم صحة المزارعة، في عدم صحة المزارعة مع صحة المساقات. وعلى كل حال الخلاف في هذا يعني ضعيف، والقول في عدم الصحة لا يصح. واحتجوا بأحاديث للعلماء فيها تأويلات وأخذ ورد، ليس هذا محل الكلام فيها. فالذي عليه عامة أهل العلم صحة المزارعة. ها؟ أي كلها مزارعة، هنا كلها داخلة في الزرع. طيب. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة. معلوم النسبة يعني إيش؟ يعني أنه مشاع بالنسبة، معلوم النسبة. ما تقول ازرع هذه الأرض وما يخرج نتقاسمه، أو لك بعضه، أو ما أشبه ذلك، لا بد من تحديد النسبة، لك نصفه، ربعه، ثلثه، واضح؟ ولذلك جاء في حديث رافع بن خديج النهي عن المزارعة على شيء غير معلوم النسبة معين، كأن يقول ازرع هذه الأرض ولك ما نبت في الجانب الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، أو ما نبت على أطراف الجداول فهو لك. فجاء في حديث رافع بن خديج في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، أنه كان الناس يزارعون على أقبال الجداول والماذيانات، يعني ما يخرج على السواقي وإلى آخره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يكون شيئا معلوما، لا بد أن يكون شيئا معلوما. لماذا؟ لأنه إذا حدد وعين ما الذي لك وما الذي له، ها، كما في المساقات عين لك أشجار محددة فقد تهلك وقد تعتني أنت بما هو لك وتترك ما هو لشريكك، لكن حينما تعلم أنه عام مشاع فهنا ستعمل عملا شاملا، وما يحدث فيه من نقص أو خسارة فسيصيب إيش الجميع، ما يكون فيه غرر. لكن حينما تحدد له مواضع محددة من الزرع هناك سيصبح فيه غرر وجهالة، واضح، وظلم. قد يعمل العامل والنصيب الذي له يهلك ويخرج بلا شيء، أو النصيب الذي للمالك يهلك فيخرج بلا شيء فيحدث ظلم على أحدهما، واضح. فلا بد أن يكون جزء معلوم النسبة لا معين، ليس معينا. نعم. مما يخرج من الأرض، مما يخرج من الأرض. طيب لو أعطاه شيء من غير ما يخرج من الأرض، قال خذ هذه الأرض وازرعها وسأعطيك طن من القمح، ازرعها قمح وسأعطيك طن من القمح من عندي، واضح، أو سأعطيك مبلغ من المال، أو سأعطيك مثلا بعض الشياه أو بعض الإبل، ماذا هذا يسمى مزارعة؟ إيش يسمى؟ أجرة، هذه إجارة، كأنك استأجرت عامل، ازرع هذه الأرض وسأعطيك كذا. لكن حينما تقول مما يخرج من الأرض، من هذه الأرض، فأصبحت إيش؟ مزارعة، مشاركة هذه، واضح؟ طيب، مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، يعني النسبة المحددة هذه إما أن تكون لرب العمل، لرب الأرض صاحبها، أو للعامل، والباقي سيكون للآخر. يعني يقول ازرع هذه الأرض ولك ربعها، معنى ذلك أن لي ثلاثة أرباع، أو تقول ازرع هذه الأرض ولي نصفها، معنى أن النصف الآخر لك، أو لي ربعها وثلاثة الأرباع لك، وهكذا. نعم. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، هذه مسألة الخلافية. المذهب والذي عليه عامة الأصحاب أن البذر في المزارعة والغراس في المغارسة التي مرت معنا يكون من إيش؟ من صاحب الأرض، من صاحب الأرض، قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة، لأنه في المضاربة قالوا إيش؟ المال ممن؟ من صاحب من صاحب رأس المال، المال هو الذي يدفعه، وعلى العامل العمل، ما يكون على العامل شيء من المال. فحينما قالوا نضع البذر على العامل، أو في الغراس نضع الشجر على العامل، فكأنه ما صارت هذه مضاربة، خلاف المضاربة، هذا قول. القول الآخر وهو الذي مشى عليه طبعا، هذا القول أنه يشترط أن يكون على العامل، هذا هو الذي عليه متأخر الأصحاب من الحنابلة، وعليه عامة الأصحاب، وعليه المتأخرين من الأصحاب كصاحب المنتهى والإقناع. صاحب الروض البهوتي رحمه الله أخذ بالرواية الأخرى في المذهب، أخذ بالرواية الأخرى في المذهب، وهي التي نصرها أو أخذ بها ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم من الأصحاب، أخذوا بالرواية الأخرى ورأى أن هذه هي المذهب، وهي التي يدل عليها الدليل وعليها عمل الناس، عمل الناس أي من الصحابة ومن بعدهم، وهو أنه في المغارسة وفي المزارعة البذر يكون على العامل، أو عفوا لا يشترط أن يكون على رب الأرض، فيجوز أن يكون على العامل لو اشترطه صاحب الأرض، يعني بحسب ما يتفقان عليه، لا يشترط أن يكون من رب الأرض، بينما على القول الآخر يشترط، فإذا كان من رب من العامل ما يصح. لكن القول الآخر وهو الأصح وهو الأظهر من حيث المذهب كما مشى عليه البهوتي رحمه الله وكما مشى عليه المؤلف هنا، أنه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، لا يشترط ذلك، فيصح ولو كان من العامل. ما الدليل عليه؟ احتجوا بحديث ابن عمر أيضا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ولم يذكر أن عليهم، أن على المسلمين البذر أو الغراس، وإنما عاملهم، فدل على أنه عليهم البذر والغراس، فيصح أن يكون على العامل، يصح أن يكون على العامل، واضح؟ وأما قياسه على المضاربة فهذا قياس غير صحيح، فالشركة لا ليس بالضرورة أن يكون المال من جهة والعمل من جهة، فقد يكون المال والعمل من الجهتين، واضح؟ وقد يكون المال من جهة والعمل من جهة أخرى، فالمسألة ليست مختصة فقط بصورة المضاربة. قال وعليه عمل الناس، يعني الصحابة عملوا على ذلك ومن بعدهم، هذا هو الذي عليه العمل، أنه لا يشترط أن يكون من رب الأرض، فيجوز أن يكون من رب الأرض ويجوز أن يكون من العامل بحسب ما يتفقان عليه، بحسب ما يتفقان عليه. طيب، لم يذكر ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب الأرض، ذكره في المساقات، لاحظت لو لاحظت في المساقات قال ويلزم العامل حرث، الحرث قد يكون حرث نفس أحواض الشجر، وقد يكون حرث للزرع، والسقي يشمل الجميع، والتشميس كذلك يشمل الجميع، إصلاح طرق الماء، الحصاد ذكره هناك أنه على العامل، فإذا ما ذكر في المساقات هو نفسه ما ذكر في المزارعة، ما كان فيه صلاح الحب وما يتعلق بصلاح الحب وإصلاح الحب فعلى، يعني إصلاح الزرع فعلى من؟ على العامل، وما كان فيه إصلاح المال فعلى رب المال. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.